حديث 785 في حديث ده مديار بت كان مروف ده شو السعيك ده شو ايت وشت ابن بين الصفا ومروة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول بيش بيغمبري خد إصلاف خد إلي بن وقته طواف وإيكيت كيرك وطواف القدومة خب ثلاثا سي طواف كيرغور ومشى أربعا وشهر طوافا بريدة شعادي وكان يسعى بطن المسيل بيش وقته بيغمبري صلاف خد إلي بن جهشت بطن المسيل دو كتغور دو كتغور بطن المسيل كيا عردك بو ينزم بو آب الویر کومد بود. بگو به اف تشته نمایک و آب الویر کوم ببد اشارت یک دانای دو اشارتن دو خطن یک کس کن. وقت امروز جهت خطا ای کشوان هر دو خطت کس به کتغار حتی جهت خطا دی. او حدود. جد بیجتن پیغمبر خود صلی الله علیه و سلم وقت جهشت ویجهی دو کتغار. اذا طاف بین الصفا والمروه هكر طواف كربا وهاد بوچوبا وزفربا اتناف بين الصفا ومروايده.